فلا إثم عليه. ولقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، يعني رحمة الله عليه. والصواب أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يتبع السائل سؤاله بقوله: هل يجوز تأخيرها عاما من الولادة؟ نعم يجوز، إذا لم يكن المال متيسرا. والله أعلم. تقول: إن زوجها يشرب المسكرات ويحلف بالطلاق وبالحرام كثيرا، ما حكم هذه الأيمان؟ إذا كان يحلفها وهو في عقله يعي ويدرك ما يقول، فيؤاخذ على تلك الأيمان وينظر في ألفاظه التي قالها، ومن ثم يحكم عليه بما يستحق. أما إن قالها وقت سكره فلا تحسب شيئا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام حضرتك بخير. وأنت طيبة. أعطيك الله الصحة والعافية يا رب. وإياك. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل. أنا أمي كان ليها بيت في مرس أهلها، وبعت البيت ده وكملت على تمنه، واشترت لأخويا بيه توك توك، عملت له بيه مشروع. وقدام المشروع ده هي عندها أرض مودته على تنازل، إن أنا وإخواتي البنات ناخد الأرض دي، وهو دلوقتي كده ملهوش حاجة ولا في الأرض بتاعتنا ولا في البيت. فهل أمي كده عليها وزر بالموضوع ده؟ وأنا دلوقتي منتقبة، هل يجوز إن أنا أقعد قدام سلايفي أو كده بالإيدي وبرجلي باينين؟ وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كانت القيمة التي أعطتها أمك لأخيك تساوي أو تقارب القيمة التي أعطتها لكم فلا شيء في ذلك، لكن هذا يوثق قبل مماتها دفعا للخلافات الفقهية، والله أعلم. أما جلوسك أمام أحمائك الذين هم إخوة زوجك وأنت مكشوفة الوجه أو اليدين فلا يجوز لك ذلك، فإن الرسول قال: الحم الموت. لا يجوز لك إظهار يديك ولا وجهك أمام من أسميتهم سلايفك الذين هم إخوة الزوج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت من أحد الشيوخ على المنبر أن حلاقة الدجن للتزيين للعيد فهي حرام. وماذا تريد؟ فهي حرام فعلا أو لا؟ نعم، حلق اللحية حرام. السؤال الثاني: حلق اللحية حرام لأن فاعلها مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، والله أعلم. تمام. السؤال الثاني: هل يمكن للمسلم السني أن يكفر الشيعي؟ إذا فعل الشيعي فعلا مكفرا، كان اتهم الشيعي أمنا عائشة بالفاحشة، حينئذ يكون قد كذب القرآن فيكفر لتكذيبه للقرآن. وإذا اتهم الشيعي جبريل الأمين بأنه خائن فيكفر حينئذ. وإذا دعا غير الله من الأموات الذين لا يملكون كشف ضر ولا جلب نفع فحينئذ يكون قد أشرك أيضا. فعلى حسب ما يأتي به هذا الشيعي يحكم عليه به، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. دكتور صيدلي كان بيشتغل في شركة أمريكا، والشركة دي اتباعت ليهود إسرائيليين، ايه حكم عمله والمال اللي بياخده ده، حرام ولا لا؟ يعني هو يعمل في شركة تابعة لليهود؟ هي الشركة كانت أمريكية واتباعت اليهود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأصل العمل عند الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو أهل شرك أو ملاحدة جائز بقيود، إذا لم يكن في العمل إعانة للكفار على المسلمين. كذلك إذا لم يكن دين الشخص سيمتهن هنالك، إذا كانت حدود الله لن تضيع فبهذه القيود يجوز العمل وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيبة، تفضلي. حضرتك بخصوص الأحكام الفقهية، أساس الاستمداد بها لمسائل الحل المسائل الفقهية كلها، مش الكتاب والسنة والفقهاء والقياس ولا أي تاني شيء تاني؟ نعم نعم، يعني الأحكام الفقهية اللي احنا اللي حضرتك تحكم بيها، مش راجع بيها الكتاب ده سبحانه وتعالى والسنة والفقهاء؟ كتاب وسنة وإجماع وأقوال أصحاب وأقيسة. نعم. طب حضرتك دلوقتي في القناة الفضائية دلوقتي بيرجعوا ان ممكن فقه الحديث ان مفيش حاجة اسمها حكم رأي، لا الحكم ان كل واحد اللي يشوفه حسب ما يترأى ليه من الحكم ده، يعني كل واحد يفصل بقى المسألة على مزاجه. لا تقولي على مزاجه، ممكن تكون اجتهادات خاطئة، يعني اجتهادات احيانا تخطئ وتصيب، فممكن عالم من العلماء يفتي فتوى بناء على حديث ضعيف ويخفى عليه أن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سبب. سبب آخر، ممكن العالم لا يدقق النظر في متن الحديث، فمثلا إذا سألت عن حكم الستائر على الحيطان، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرنا بكسوة الحجارة والطين، فقد يفهم شخص من هذا أن المراد بذلك تحريم كسوة الحوائط، وآخر وهم الجمهور أي الأكثر يقولون إن قوله ما أمرنا لا تساوي كلمة نهينا. فهناك أسباب أحيانا تتأتى لاختلافات العلماء، أحيانا يفهموا لفظا فهما متنوعا، فيعني فالتمس الأعذار بارك الله فيك، واتبع القول المدعم بالدليل وفقك الله. السلام عليكم. يقول ما حكم القيء أثناء الصيام؟ إذا ذرعك القيء أي خرج منك رغما عنك فالصيام صحيح، أما إذا وضعت إصبعك في فمك حتى تعمدت إخراج القيء فهذا الخلاف فيه قوي، فمن العلماء من قال أيضا لا يفطر، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل ليس مما خرج، ويرى بعض العلماء أن ذلك يفطر لحديث لكنه ضعيف الإسناد، من قاء أو عفوا من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، لو ثبت لقلنا به، لكن سنده ضعيف، فعلى ما أختاره من أقوال أهل العلم أن القيء لا يفطر. أما الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كونه قاء فأفطر فلا يدرى هل أفطر لأن القيء يفطر أو لأنه ضعف، فليس هناك خبر صريح ثابت يثبت أن القيء يفطر، ولذلك يتألق قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما خرج، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ أنا كنت بس عايز أسأل سؤال على بالنسبة للحيض، أنا مركبة وسيلة منع حمل، فالحيض بيجيلي أول يوم عبارة عن إفراز أبيض وفي خيط رفيع دم وتنزل كاملة بعد يومين، فده بيخليني محتارة أصلي ولا لا أصوم ولا لا، بالله عليك تفيدني لأن الموضوع ده محيرني كتير. الله المستعان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالإفرازات التي تكون قبل الحيضة لا يعبأ بها، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة، هذه بداية الحيض. أما الإرهاصات من صفرة أو قدرة قبل وقت الحيض فلا التفات إليها ولا اعتبار لها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة فضلت الشيخ وعايز أعرف حكم الشرع فيها. اتفضل، الله يحفظكم. ألو. اتفضل. انا عاقد يا شيخنا بقالي سنتين وعشان ظروفي انا والدي متوفي وعشان ظروفي يعني بكون نفسي في السنتين اللي فاتوا دول. دلوقتي جيت ادخل نصايبي قالوا لي لا امكانياتك ما تنفعش معانا وعايزين ثلاث اوض ومغلين عليا السعر قوي بدل ما اجيب ب 18000 فرش اوض بس طالبين مني 22000. قلت لهم دي مش مقدرتي قالوا لي مش بتاعتنا ودي اللي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا أرى والله أعلم أن هذا السبب تنفك به عقدة الزواج، ولكن من الممكن أن تدخل أقواما من أهل الصلاح فيقرب المسافات بينكم، وذلك لأن الطلاق يسعد الشيطان، والطلاق كذلك من أفعال هاروت وماروت. قال تعالى يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا فيقول له ما صنعت شيئا، فيأتي شيطان فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته فيدنيه ويقول أنت أنت، يحتضنه ويلتزمه يقول أنت أنت. فالطلاق يسعد الشيطان، ولقد قال تعالى والصلح خير. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخ مصطفى وفيك وبارك الله عنك خير الجزاء. وإياك يا رب. العشر أيام ذي الحجة الرسول وصى بصيامهم، يعني هو فرض ولا سنة ولا؟ عشان في شيخ على قناة على إحدى القنوات قال إن هو عرفات بس، يوم عرفات، هل ده صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيام العشر الأول؟ فلم يرد أن النبي أوصى بذلك، لم يثبت أن النبي أوصى بذلك. أما كونه صامها أو لم يصمها، هناك خبران عنه، الأصح منهما أنه لم يصمها، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر في بيتي قط. فأمنا عائشة رضي الله عنها تنفي ذلك، والسند إليها ثابت صحيح. هناك حديث آخر من طريق رجل آخر يقال له هنيدة بن خالد، مر عن بعض أزواج النبي، مر عن أمه، مر عن ابن عمر، طرد الشيخ في هذا، يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صام العشرة، ولكن سنده لا يقاوم سند عائشة رضي الله عنها. وعلى فرض ثبوته فيكون النبي صام أحيانا وأفطر أحيانا، لكن على كل حال الصيام عمل بر، إن صمت أجرت وإن لم تصومي لا إثم عليك، وقد سمعت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله أعلم. أما كونه أوصى فلم يرد بسند ثابت أنه أوصى، والله أعلم. أخونا الكريم كريم يسأل وفقه الله، الذين يريدون الأضحية هل يجوز لهم أن يأخذوا من شعرهم أو من أصفرهم؟ أقول وبالله التوفيق، ثبت أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال إذا دخل العشر، يعني هلال العشر الأول من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا. هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس على التحريم، إنما النهي هنا للكراهة، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، والله أعلم. فالنهي للتنزيه يكره لمريد التضحية أن يأخذ من شعري أو من أصفاري شيئا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل سنة وحضراتكم طيبين وانت طيبة الإسلامية كلها بخير. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيك وربنا يخلوكم كده ذخر للأمة الإسلامية كلها، لأن والله احنا تعلمنا منكم كثير ولسه ما زلنا بنتعلم منكم. بارك ربنا يخليكم دينا يا رب. بارك الله فيك. ربنا يخليك. دلوقتي يا شيخ انا بس بستفسر من حضرتك في وضع بالنسبة لقانون الإيجار القديم. دلوقتي لينا جار ما شاء الله يمتلك الكثير وعنده فيلا وشقة في نفس المنطقة بتاعتنا وبقاله 40 سنة ومصر انه هو يورث ابنه وبالإجبار بنستنى، واحنا ولله الحمد كنا متالمين جدا معاه، بس للأسف يعني احنا جيران للأسف الشديد يعني، لكن دلوقتي بدأنا نتطاول عليه لان هو مش عايز يدينا حقنا وبنحاول نتكلم معاه بالمعروف، طالب مننا بس مبدئيا ديكور بالنسبة للشقة بتاعته 500,000 جنيه، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمستأجر بالإيجارات القديمة إذا طلب منه أن يخرج لازمه الخروج، وأي مال يأخذه سيكون سخطا وحراما، اللهم إلا إذا كان تكلف شيئا في الشقة فحينئذ يجوز له أن يأخذ بالقدر الذي تكلفه، أما بالتوصيف المذكور فالمستأجر القديم من العهود السابقة الذي ألزم المالك رغما عنه بأن ألزم المالك بأن يبقيه، فليس من حق المستأجر أن يأخذ مالا وإذا أخذه سيأخذ سحتا هذا. وليعلم الجميع أن قضاء القاضي الدنيوي وأن القانون الوضعي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، عافانا الله من السوء والمكروه وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. هو حضرتك كان في واحدة في مشاكل مع جوز زوجها بيضربها وبيعينها جامد جدا، وكانت سابت البيت ورفعت عليه قضية طلاق، وقبل قضية الطلاق بكام يوم جه الراجل وجه زوجها وصالحها ورجعته تاني قبل ما الطلاق يتم، والمحكمة بعد كده حكمت بطلقة دائنة. معايا حضرتك؟ طب يا لماذا لم تسحب قضية الطلاق من المحكمة؟ هي راحت حضرتك عملت تنازل في الشهر العقاري بس ما لحقتش تروح المحكمة تتنازل على قضية، كان فاضل 3 أيام بس على الحكم، فالمحكمة بعد كده حكمت لها طلقة دائنة، فزوجها أنا هنستأنف وترجع، فوجودها معايا حاليا هل هو شرعي أم غير شرعي؟ هذه كانت التطليقة رقم كم؟ هو طلعها بكده تطليقتين بس قال من الثانية سأل فيها شيوخ قالوا لا دي مش مطلقة، دي ما تعتبرش طلقة. يعني الزوج أرجع زوجته قبل الحكم؟ قبل الحكم. هو المهم حضرتك ان هي دلوقتي في مشاكل تاني مع زوجها دلوقتي، وزوجها مصمم يعني مش عايز حد يتدخل من أهلها ولا من أهله، فهي عايزة تسيب البيت، عايزانا احنا كأهلها نروح نعمل محضر فيه ونخرجها او نتدخل نخرجها بالعافية غضب عن زوجها، فبرضك احنا مش عارفين على شرع ان احنا نخرجها من بيتها بدون رضا زوجها ولا لا. طيب انظرني للإجابة على هذا السؤال، وتفضل علينا بأخذ رقم الهاتف حتى نسترسل في الحديث ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول السائلة: أنا أعمل كوافيرة، التصحيح لكلمة كوافيرة الماشطة، تقول أعمل كوافيرة، ما حكم الشرع في هذه المهنة؟ ما حكم الشرع في هذه المهنة؟ أقول بالله التوفيق: إن كنت ملتزمة بتعاليم الشريعة ولا ترتكب المحرمات، لا تنمصي نسوة ولا تطلعين على عورات، ففي هذه الحال لا بأس بالمهنة، أما إذا كنت ترتكبين المحرمات فإن النبي لعن النامصة والمتنمصة، والله أعلم. هذا إلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني، أستعين بالله للإجابة على ما يرد من الأسئلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا، زي أخبارك، عامل إيه وزي صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. ربنا يجعل علمك زاخر لينا يا رب، ويبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة. وياك وياك، تفضل. عندي صديق ليا في السعودية، كان عايز يسأل، عنده جماعة قرايبه محرمين من مصر بنية التمتع، تمام، وعملوا العمرة وتحللوا من الإحرام وهيرجعوا جدة وهيقعدوا هناك يومين، وبعد كده هيروحوا يوم 8 يعملوا يحرموا من مكة عشان خاطر يعملوا الحج. هل كده عليهم دم أو حاجة؟ لا بأس بذلك، لكن عليهم دم التمتع، عليهم دم التمتع، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن إن كنت تقصد هل عليهم دم آخر لكونهم غادروا مكة إلى جدة، فليس عليهم دم لهذا. أما الدم الذي عليهم فهو دم التمتع المذكور في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والله أعلم. السلام عليكم. تقول الأخت السائلة إنها تعمل في تشكير الحواجب، هل هذا جائز؟ جائز ما لم تتبرج به المرأة لرجل أجنبي، وما لم تدلس به المرأة على خاطب، والله أعلم. تقول عندي صيام رمضان العام الماضي، أطعمت المساكين أولا وسأصوم الأيام القادمة، هل يجوز تقديم أطعام المساكين أولا ثم الصيام في أيام لاحقة؟ نعم يجوز، بل الذي أرى أن عليك الصيام فقط، والله أعلم. يقول قلت أعاهد الله أو عاهدت الله لا أفعل معصية، هل هذه يمين؟ نعم العهد يمين، العهد يمين. إذا قال شخص وعاهد الله أن أفعل كذا، وعاهد الله أن أفعل كذا، هذه كفارة يمين، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخ مصطفى، وفقكم الله لكل خير، والسامعين والسامعات. وإياك يا رب. أسألك عن ما حكم الدين في نظركم في من حمل المريض الذي حمل القطرة البولية، أجلكم الله والسامعين والسامعات. حمل ماذا؟ المريض الذي حمل القطرة البولية، حمل أحد النجاسات للضرورة المريض. أيوة أيوة، نعم نعم، عفان الله إياك. بارك الله فيك يا شيخنا. أيوة، الأسطرة، الأسطرة يصلي فهذه طاقته، رب العزة يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن يصلي في وقت الصلاة ولا شيء عليه، وهذه طاقته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. نعم، كيف الأحوال؟ أنا أسأل عن الصيام يوم عرفة إذا وقع يوم السبت، يعني لأن في النهي عن صيام النافلة يوم السبت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا وافق يوم عرفة يوم السبت فصم يوم عرفة، صم يوم عرفة. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فكما قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال استدل بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وبحديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وبحديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك قال الإمام مالك هذا حديث كذب، يعني حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولعله يريد بالكذب الخطأ. وقال أبو داود مضطرب، وقال النسائي منسوخ. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يا شيخ، الشيخ الألباني يقول لا يجوز صيام يوم السبت حتى لو كان يليه في يوم. يا أخي، الرسول قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبل أو يوما بعد. هذا كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت لدي. وكذلك أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، قاله النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه خالف أكثر العلماء في ذلك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل: امرأة ماتت وتركت مبلغ 10,000 جنيه ولها أبناء وبنات، فقالت أصغر بناتي أوصتني أمي بتقسيم 3,000 على الكل و7,000 على البنات والابن الأعزب فقط. هذه وصية باطلة، لأنها أوصت لورثة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق السائلة تقول هل يجوز أن أتصدق بنية أن يرزقني الله الزوج الصالح؟ لك ذلك، تصدقي كقربة من القربات، وأتبع ذلك بالدعاء. والمستند لذلك قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والله أعلم. هل التفل في الرقية يكون بالريق؟ نعم، الرسول فعل ذلك، تفل في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك، كنا في عرفات بنصلي مع الإمام، يعني نسمع صوت الرجال في المخيمات النسائية ونصلي، فقال لنا لا يجوز لأن ما تعرفوش المخيمات وراكم ولا قدامكم، فممكن تكون صفوف النساء أمام أو جنب صفوف الرجال وبتفصل بينكم المخيمات. الصلاة صحيحة يا أختي، وعلى القائمين على المخيمات أن يراعوا ذلك، وأحسبهم يراعوا ذلك، فصلي. الوقت تسأل عن كونها حاجة في مخيمات فيها رجال ومخيمات بجوارها فيها النساء، فتصلي النساء تبعا للرجال. صلي، بارك الله فيك، ما دام صوت الإمام يصل إليكن، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، لو سمحت يا شيخ، حماتي هتذبح عزك الله عجل في العيد ده، وهي معقدش عن عيالها، عندها 3 صبيان وبنت، فمعقدش عنهم، فإيه إلا يطلعوا للضحية من العجل ده، وإلا تعقبي وتوزعوا إزاي؟ بإني لك العقيقة توزع للنية، ولا تسوي اللحمة وفتة كده وتوزعها؟ وهل يجوز من الأضحية تدي ليها أهل في المنصورة، فهل تدي من الأضحية دي للناس اللي في البلد، ولا الأقارب بس والفقراء اللي حوالينا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالعجل إذا توفرت فيه شروط من ناحية السن والسلامة من العيوب، سبعه أضحية تجزئ عن المرأة وأهل بيتها، والستة أسباع الباقية يمكنها على رأي الجمهور أن تجعل عن كل ولد ذكر 2 وعن كل بنت 1، فبهذا تجزئ عند الجمهور، والله أعلم. أما عن توزيع الأضحية نيئا أو مطبوخا، على أي حال كان الأمر في ذلك واسع. أما نقل الأضحية من بلدة إلى أخرى فالنقل جائز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تحمل خير. لو سمحت معلش، عندي 4 أسئلة بتخدم الأول بعد كده جاوبني على التلفزيون إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مصري شغال في الأردن وسكن معايا واحد وبيصليش ودايما يكذب ودايما يسب الدين، بس ساعات بيحب يدين فلوس، ف في الحالة دي لو جالي على دين أدين ولا ما دينوش لما يتوب ويصلي الحمد لله والصلاة يا شيخ نعم الله ينعم عليك. ساعات لما بقعد أقرأ القرآن وبيكون عندي الخشوع جامد بمر بآيات العذاب بقعد أبكي بكاء جامد. البكاء دي ده خوف من الله أو خشوع في القرآن؟ السؤال الثالث لو سمحت، أنا زمان وأنا صغير يعني كنت بسمع الأغاني ومحمل على التلفون بتاعي أغاني، بس دلوقتي بقيت بكره الأغاني وما بحبش أسمعها وما تحت من على تلفوني خالص. فزمان كنت ببعث للناس على التلفون أغاني، هل في الحالة دي علي إثم ولا خلاص لما تبت إلى ربنا خلاص؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيسأل هل يجوز إقرار الشخص الذي لا يصلي ويسب الدين وهو كافر في الجملة، هل يجوز إقرار الكفار؟ إذا رجيت مصلحة من إقرارهم كتأليف لقلوبهم جاز، إذا رجيت مصلحة لإقرارهم فالإقرار للكفار جائز، لكن إن رجي من عدم الإقرار أن يرجعوا إلى الحق والصواب فامتنع عن الإقرار، فبحسب المصلحة المترئية لك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما كونك عند قراءة القرآن تبكي ولا تدري هذا تشويش أم لا، إذا كنت تبكي من خشية الله أو تبكي تدبرا للآيات فهذا حسن، والله قال في كتابه الكريم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما كونك كنت تصدر أغاني أثناء زمن الغواية وتبت إلى الله فأصلح ما أفسدت قدر استطاعتك، إن كان بالإمكان أن تذكر هؤلاء بالله الذين راسلتهم أو أن تبدل الأغاني بأشياء مذكرة من الأحاديث ونحو ذلك فهذا حسن، إن عجزت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل يأثم من ينسى دعاء اللهم اهدنا في صلاة الوتر؟ وما الذي يفعله؟ لا يأثم من ترك الدعاء في صلاة الوتر. يقول أنا ملتحي وزوجتي لا تريد اللحية وتطلب الطلاق، ماذا أفعل؟ اثبت على لحيتك ولتفعل هي ما تشاء، اثبت على لحيتك وعلى طاعتك لله ورسوله ولتفعل هي ما شاءت. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وأن يبارك فيهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.